قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم بالخاء الضرير الكوفي أثبت من روى عن الأعمش، قالوا أنه أحفظ أحاديث، أحفظ الناس لأحاديث الأعمش أبو معاوية، أي بعد الثوري، وليس مراد أن يقدم حتى على الثوري، لا، على سير رواة الأعمش رواة كثيرون من جملتهم أبو معاوية، أبو معاوية قدم على جميع من روى عن الأعمش إلا الثوري، فالثوري يقدم لجميع شيوخه حتى على شعبة، وشعبة يقول إذا خالفني الثوري فخذ بما قال يعني حتى يقدمه على نفسه، ثوري هذا إمام، فيقول إيه، وكان يميز يعني مرويات الأعمش، فكان لأنه من قدماء أصحابه مع شعبة من قدماء أصحابه، فكان متأخرون إذا أخذوا الأحاديث عن الأعمش يمرون على الثوري، فقال هاتوا ما عند الشيخ، ما أخذت من الشيخ، فأبأثر وأبأثر، يقول هذا من حديثي وهذا ليس من حديثي، هذا من حديثي وهذا ليس من حديثي، يميز له فيستفيدون من هذا، حتى إنه قال له من أين دخل؟ قال هذا ذكرت به فعلق بقلبك، يعني معناه أن الإنسان التحديث أمر والمذاكرة أمر آخر، والمذاكرة عبارة عن مذاكرة شيخ أو عالم مع عالم آخر في مسألة فقهية، فيورد كل منهما حجة لنفسه بسنده، حدثه هكذا، يريد ما حديث حدثنا فلان إلى آخره، ففي تلك الحالة إذا سمع أحدهما من الآخر يقال سمعه في المذاكرة، وهذه لا يمكن أن تدخل في خلال ما أحدث به إلا بالبيان، إذا أراد أن أحدث بتلك الأحاديث التي سمعها يقول حدثني فلان مذاكرة أو بين أنني أخذته مذاكرة، ولا يقول حدثني على طول، لماذا السبب؟ لأن حالة المذاكرة غير حالة التحديث، حالة التحديث ماذا؟ حالة التحديث المحدث يعتني عناية بالغة في مراجعة الحديث وإتقانه وتفصيله، أما المذاكرة معناه أخذه عفوا لأنه يريد إثبات حجته لا يريد التدقيق في سنده ومثله، فلذلك ربما يكون يرفض شيء، فهذا هو الفرق بينهم، فكان الثوري ينتقد على شيوخه ويقول هذا ليس من حديثه وهذا من حديثه هذا ليس من حديثه، فإذا رجع عمش إلى كتابه يجده كما قال الثوري هذا ميزة الإمام الثوري رحمه الله تعالى.